ثم ذكر إكراما آخر لهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا من تمام السرور، من أجل أن تقر أعين الوالدين بالأولاد واجتماع الأولاد والوالدين حتى تقر أعينهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالله يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء من أجل أن تقر أعين الآباء بأولادهم، لكن بشرط الإيمان، أن تكون الذرية مؤمنة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في المنازل والجنة. وهذا يستدعي من المؤمنين أن يربوا أولادهم على الإيمان، أن يربوهم على الإيمان من أجل أن يجمع الله بينهم في الجنة وتقر أعينهم بهم في الجنة. أما إذا أهملوهم وضيعوهم ربما أنهم يكونون كفارا أو عصاة فيفرق الله بينهم في الآخرة، يفرق الله بينهم في الآخرة. فالاجتماع بين الآباء والأولاد إنما هو خاص بالمؤمنين. أما إذا اختلف الدين فصار الآباء على دين والأبناء على دين آخر فإن الله يفرق بينهم. فهذا مما يؤكد على الآباء الحرص على تعليم أولادهم الإيمان وتربيتهم على الإيمان حتى يلحقوا بهم في الآخرة. هذا سبب يعملونه، والله جل وعلا كريم لا يضيع جهدهم وحرصهم على أولادهم. فالأبناء لحقوا بالآباء تفضلا من الله، وإلا هم لم يساووا الآباء في الأعمال، لكن الله تفضل لأجل إكرام الآباء فألحق بهم ذريتهم فضلا منه، وإن قصرت أعمالهم عن ذلك، يعني قصرت أعمال الأبناء أو الأولاد ذرية قصرت أعمالهم، فإن الله جل وعلا يجبر ذلك برحمته وفضله فيرفعهم مع آبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فصلاح الآباء يمتد أثره على الأبناء في هذه الآية الكريمة، وكما جاء في سورة الكهف في أصحاب الجدار الأيتام الذين كان مالهم تحت جدار فأراد الجدار أن ينقض فأقامه ذو القرنين محافظة على المال، محافظة على المال لأجل أن يكبروا ويأخذوا مالهم بسبب أن أباهم كان صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فإذا صلاح الآباء انتفع به الأبناء، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بهذا الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. كما أن صلاح الأبناء ينفع الآباء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الولد الصالح ينفع والده، الولد الصالح، أما الولد الفاسد فلا ينفع أباه لا حيا ولا ميتا، فاسد. ثم قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا الآباء وأخذنا شيئا من عملهم وأعطيناه الأبناء حتى يرتقوا إلى درجتهم، بل عملهم موفر، عملهم موفر لهم، ولكننا ألحقنا بهم من تكرما من الله جل وعلا على الآباء. فإلحاق الأبناء بالآباء في المنازل في الجنة إنما هو تفضل من الله، فلم يؤخذ من عمل الآباء شيء، والأبناء لم يبلغوا هذه المنزلة، وإنما الله تفضل عليهم فرفعهم فضلا منه وإحسانا. وما ألتناهم يعني ما نقصناهم، أي ما نقصنا الآباء من عملهم من شيء، من شيء، هذه تأكيدية، من تأكيدية، الأصل وما ألتناهم من عملهم شيئا مفعول، لكن زيدت فيه من للتأكيد، ما ألتناهم من عملهم من شيء، أي شيء ولو كان قليلا، فالله جل وعلا وفر للآباء أعماله. ثم قال جل وعلا: كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة على عملها. فالعمل لعامله لا ينقص منه شيء ولا يؤخذ منه شيء للآخر، وإنما الله تكرم على الأبناء، الذرية تكرم على الذرية وتفضل عليها ورفعها إكراما للآباء وتفضلا على الذرية. كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن ومحبوس بعمله.